حديثنا حقه مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه واما سجرا ليعمل الذي كان يمله وجري عليه رزقه وعلي الفتار الفتان. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا ابن مبارك عن حيوه بن شريح اخبرني ابو هاني الحولاني ان عمرو بن مالك بن الحيمي اخبره انه الحيمي ولا ما هو الحين الجنبي نعم عمر مالك الجنبي نعم. حديث مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب مولى الحرقاء عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب ابن يعقوب عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال ابن مردوي حدثنا محمد هذه الآية فيها الحث والتحريض على الصبر على طاعة الله والمصادرة لأعداء الله والمرابطة في الحق والثبات في الحق. يشمل ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة ويشمل ذلك الثبات في الحق والبقاء في عبادة الله وطاعته. يشمل ذلك المرابطة في الجهاد ولزوم الطهور كله داخل في الرباط. ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المعنى اصبروا على دينكم واثبتوا عليه فادوا ما اوجب الله وابتعدوا عما حضر الله وصابروا من المصابره وهي مصابره الاعداء. ان اصطبروا على كفاحهم وجهادهم حتى تكون انت اصبر منهم واغلب فهم اعداء دينك الذين كتموه واخفوه والذين عادوه واظهروا عداوته. يجب ان يصابروا حتى لا يضروا دينك وحتى لا يضروك وحتى لا يضروا المسلمين. ورابطوا المعنى اثبتوا على الحق والزموه ومن ذلك الثبات في طاعه الله وترك المعاصي والثبات في طلب العلم الثبات في دعوة إلى الله الثبات في انتظار الصلوات والمسارعة إليها وأن يمل ولا يضعف ولا يزال أبدا يحافظ على الصلوات وينتظر الصلاة بعد الصلاة. كلما صلى فهو على باله الصلاة الأخرى لا ينساها ولا يغيب عنها بل هي على باله حتى يؤديها وهكذا في جميع الأيام والليالي. لم يصدقني إلا عند الله يقول وما عند الله خير من أبرار يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبي جعفر عن نوح بن فضالة عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة أنهم خاشعون لله أن يطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته وذكر صفته ولاته ومبعثه وصلة أمته. وهؤلاء هم سيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص الذين لا من الله عليهم ورزقهم الاستقامة ونفعهم الله بما علموا من التوراة والإنجيل لعبد الله بن سلام وغيرهم من الأسلم من اليهود والنصارى نفعهم الله بعلمه السابق وهداهم إلى الإيمان فآمنوا بالرسل المعظيم وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فتمت لهم السعادة. الله أكبر. نعم.